السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. تلبية، قول لبيك اللهم لبيك، هي شعار المحرم، أي يلبي ما دام محرما، ويكثر من التلبية، وهذا مستحب ليس واجبا، وإنما هو مستحب. ولا يزال يلبي الحاج منذ يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه إذا رمى جمرة العقبة قد شرع في التحلل من الإحرام، فيترك التلبية لأنه انتهى وقتها، لأنها مع الإحرام، فإذا انتهى الإحرام انتهت التلبية. وهكذا جاء في هذا الحديث عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي في حجه حتى رمى جمرة العقبة. فلما رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى قطع التلبية. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة وفقهاء الصحابة، قراء الصحابة، وله فضائل عظيمة رضي الله عنه. ولما جاء يرمي جمرة العقبة يوم العيد أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات، وقال: هذا مقام، أي مقامي هذا هو مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيصه لسورة البقرة فلأنها ذكرت فيها أحكام الحج، سورة البقرة ذكرت فيها أحكام الحج، فلذلك ذكرها دون غيرها. فهذا إذا تيسر أن يقفه عند رمي جمرة العقبة إنه يفعله ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتيسر فإنه يرميها من أي مكان تيسر له بسبب الزحام. وقوله بسبع حصيات دليل على أنه لا يزاد على سبع حصيات ولا ينقص عن سبع حصيات، فلا بد من سبع حصيات على كل جمرة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وقت الرمي جمرة العقبة ترمى ضحى يوم العيد، ويجوز رميها بعد منتصف الليل من ليلة العيد للضعفاء ومن في حكمهم، ولكن الأفضل أن الأقوياء يرمونها ضحى، هذا هو الأفضل. ويمتد وقت الرمي جمرة العقبة إلى المساء، موسع في يوم العيد، موسع من منتصف الليل ليلة العيد إلى مساء يوم العيد، في أي وقت رماها فقد رمى في الوقت المحدد. وأما بقية الجمار في أيام التشريق فإنما كان صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تزول الشمس، هو وأصحابه ينتظرون حتى تزول الشمس ويدخل وقت الظهر فيرمونها، ويمتد الرمي إلى المساء، من الظهر إلى المساء، موسع الحمد لله. وأما من يرمونها قبل الزوال فهم مخطئون، مخالفون للسنة، يرمون قبل الوقت فلا يجزي هذا، كما لو صلوا قبل الوقت. ولا علينا من الرخص والفتاوى السائبة، ما علينا منها، علينا من السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة. لو كان الرمي قبل الزوال في أيام التشريق جائزا لرخص لأحد من أصحابه، ولم يرخص لأحد، ما ورد هذا أنه رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم، ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم فيرمون في الوقت الذي رمى فيه وبالكيفية التي رمى بها. هكذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذي يريد أن يؤدي العبادة من جمرات وغيرها يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقتدي بفتوى فلان أو قول فلان، تحرى السنة، هذا هو الطريق الصحيح. فجمرة الوسطى يوم أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث الصغرى التي تلي منى، ثم الوسطى، ثم الجمرة الكبرى الأخيرة التي تلي مكة، هي الأخيرة في أيام التشريق. يرمي كل جمرة بسبع حصيات، 21 حصاة على الجميع، سبع حصيات في مقام واحد، ثم إذا فرغ منها اتجه إلى الجمرة الوسطى، وفي طريقه وهو متوجه إلى الجمرة الوسطى يقف مستقبلا القبلة ويرفع يديه ويدعو ويطيل الدعاء، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى متجها إليها ويقف في طريقه متوجها إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو ويطيل الدعاء، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى الأخيرة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف بعدها بل ينصرف، لأن العبادة انتهت، والدعاء إنما يكون في أثناء العبادة، والعبادة انتهت فينصرف بعد الجمرة الكبرى ولا يدعو. هذه صفة رمي الجمار الثلاث وقتا وكيفية. والواجب على المسلم أن يمشي على السنة. يقولون شدة الزحام، الزحام لا يدوم، الزحام فترات، الفترات التي فيها زحام لا تذهب، انتظر، يأتي فترات فيها فرصة، والوقت موسع ولله الحمد. فعليك أن تعمل بالسنة ولو تأخر رميك في آخر الوقت، إذا أتقنت السنة ولو في آخر الوقت. أما أنك ترمي في أول الوقت وتخل بالسنة هذا غير سائر، وأيضا فيه خطر عليك وعلى غيرك. العبادات يجب أن تكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الرفق فيها وعدم المزاحمة والمخاطرة وتحري الأوقات المناسبة لك ولغيرك. الشأن في أن المسلم لا يستعجل، هذا هو الشأن، ويتقن عبادته. ليس المهم أن ترمي على أي شكل، المهم كيف ترمي، هذا هو المهم. على المسلم أن يتأنى وأن يتحرى السنة وأن لا يستعجل وأن لا ينظر إلى الفتاوى الضائعة السائبة التي ضيعت الحج الآن، أصبح ألعوبة. فعلى المسلم أنه يترك هذه الأمور ويعمل بالسنة، حتى لو أخرت رمي الجمار الثلاث إلى آخر يوم، رتبتها اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، أجزأ ذلك، كما تجمع الصلاة مع الأخرى في آخر وقتها. فالأمر واسع ولله الحمد لو أن الناس تحرون السنة، لكن مغامرات وتبي تصير مع أول الناس، تبي تروح وتبي تسافر، تبي أنت جاي للعبادة، أتقن العبادة، فإذا فرغت من العبادة سافر، وإلا لا تتعب يا أخي، لا تتعب. هذا ما يجب التنبه له، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.